أصدرت دار كومسون الشبابية للنشر في بلادنا كتبا جديدة ستساهم في تربية التلاميذ والناشئين فكريا وثقافيا عاطفيا. أصدرت هذه الدار أكثر من 80 نوعا من الكتب التي تدل على المآثر الخالدة لزعيم العظيم المارشال العلا كيم إل سونغ والقائد العظيم المارشال العلا كيم جونغ إل والقائد العلا المحترم كيم جونغ أون وشيمهم النبيلة، وكذلك الكتب السياسية الاجتماعية التي تصف صحة فكرة حزبنا الثوري وحكمته القيادية.